الله يزدك انا زغت، الله يزدك انا زغت لك كي كتروج. اسييت في دختي ببنتي لا غي السلال، ترزمتي تسورة نهم غفوس اللنان. امينة قلبي بان مامو كل صغر، اما باب القلم اجيتنا في الغران. مقارا غنيتي عيب اسلو كان يسليغ، واللي كيحسادن رديوني ما غاكلوش. اوي دايراني مزيغنا طفين الطرف، اداون سوالا غربي وكان يا نواش. ادا كور فينا زنز اتخلو التيميتار، اسنان يطلقو دار يعني لا تكس. اما واللي من رزان قول نسي غمان. See you. تبريج رقي ونيلي يا كاري هوسا غنى الاولى هوسا غنى الاولى انا دوني قالت ديك من غراسي واللي يكزن تواد نكيس ما تسيتي هوسا غنى الاولى هوسا غنى الاولى وهو يرسل ساغلهم ولا راتن في الغي داوني فيك ما داونك غايا والي هوسا غنى الاولى هوسا غنى الاولى انا نشكي فريقا نسيتي غو غراسي ربى تروان ونربى ولا كروروغي هوسا غنى الاولى هوسا غنى الاولى سألت أتربى نقوين الهم ورحنانتي سيد سألت أواليد نلتي السودان وركعوني سيد سألت سيد في دازة سيسا واغي سيد سألت سيد في دازة سيسا واغي سيد سألت إلا يسلم اللي دوسي أوانك يوغن وبن صاركن الطايني سيد سألت أويلي قمرنين البرور غافيلي سيد سألت أغر يخققين ربي كين تنانكي سيد سألت إغاوة أمون مدنتي لنيتي يغيد سألت أولاك نجلو يزم زولي سيغولي وراغ الزمي وفريدة يفرغوا للسكني هوسا غنى الاولى هوسا غنى الاولى هتا شمعتي غتا الدوم ترايا الليالي وريق رضا نغويتي سفا ونكاتي ويتي هوسا غنى الاولى دي غوصلنا نظر ما الشراي يوتي ويلي تمدينا رد غيوتي غنو الريني هوسا غنى الاولى هوسا غنى الاولى ازور الصغر الجفرة تتاوي الريحي اي رب العين دي الدرن فناني وكالي هوسا غنى الاولى سألت أفود إرميني ودلا غساوني سيد سألت ألاقي رجض صد ظنوني